شهود شلون ما كان؟ شهود مزكون ظاهرا وباطنا بالعدالة والصلاح، كيف يشهد شهادة زور؟ هذا بعيد. نعم، نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.